بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده اخر حاجة اتكلمنا فيها كانت موضوع الاخطاء اثناء عملية النسخ، وقرينا كده كل الاقتباسات اللي انا حطيتها في الملزمة عن الموضوع ده. فاضل بس الجزء بتاع تاريخ يوسابيوس وبعدين الجزء بتاع المخطوطات، ويبقى خلصنا ايه كل الاقتباسات اللي احنا حطينا في الملزمة. الجزء بتاع تاريخ يوسابيوس قلت ان انا جايب كل الاقتباسات اللي ذكرها يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة، أقوال الآباء الأوائل اللي هو نقل عنهم معتقدهم إيه بخصوص قانون الكتاب المقدس. تمام؟ أولا بس في حاجة عايز أوضحها، احنا كنا استنتجنا الكلام ده أو موجود معلومات عن يوسابيوس في اقتباسات تانية، يعني دي مش أول مرة نعرف يوسابيوس القيصري ده. المهم يوسابيوس ده المفروض كان أسقف مدينة قيصرية، قيصرية دي في أورشليم في فلسطين، يعني هو كان البابا بتاعها. تمام؟ يقال إن يوسابيوس ده كان عنده إيه؟ مكتبة ضخمة، مكتبة قيصرية. المكتبة دي كان فيها نسخ كتاب مقدس، العهد القديم العبري، العهد الجديد اليوناني، عنده مخطوطات كتير لكتاب مقدس، وكان عنده كتابات الآباء الأوائل. يوسابيوس ده اصلا كان في القرن الكام؟ كان عايش من النصف الثاني من القرن الثالث، وعاش كمان في النصف الاول من القرن الرابع. تمام؟ هو عاش في الفترة دي، النصف الثاني من القرن الثالث ودخل على النصف الاول من القرن الرابع. ويوسابيوس ده كان من ضمن الحاضرين في مجمع نيقيا سنة 325، وكتب كتابا غير كتاب تاريخ الكنيسة، كان عنده كتاب تاني اسمه قسطنطين العظيم، حياة قسطنطين. قسطنطين ده كان الامبراطور الروماني وقت ما اتعمل مجمع نيقيا. تمام؟ فهو عنده كتاب تاني اسمه حياة قسطنطين العظيم، وعنده كتابات اخرى تانية كتير، لكن دول اشهر كتابين له، كتاب تاريخ الكنيسة اللي احنا هنقتبس منه دلوقتي، وكتاب حياة قسطنطين العظيم. مشكلة يوسابيوس ده انه كان كافر. كافر يعني ايه؟ يعني كان بيؤمن بهرطقة معينة ضد المعتقد الارثوذكسي السليم القويم. ايه المعتقد اللي كان بيؤمن بيه يوسابيوس؟ اول حاجة لازم نعرف ان يوسابيوس اصلا كان عايش وكان موجود وقت مجمع نيقيا سنة 325. مجمع نيقيا سنة 325 ده المجمع المسكوني الاول. يعني ايه مجمع مسكوني؟ يعني لموا المسيحيين من كل العالم علشان يتبحثوا في مشكلة معينة ما كانوش مقررينها قبل كده، يعني مسألة خلافية هنعمل مجمع، لكن واضح ان المشكلة دي كانت في كل العالم المسيحي، فلازم نجمع المسيحيين من كل العالم المسيحي علشان نقرر في الموضوع ده رأي معين او قرار معين، او ايه الصح اللي مفروض نعمله بخصوص الموضوع ده. مجمع نيقيا سنة 325 كان بيناقش افكار واحد اسمه اريوس. اريوس ده المفروض ان هو اصلا ولد في ليبيا وبعدين جه مصر ودرس في مدينة الإسكندرية، كان في مدرسة لاهوتية في مدينة الإسكندرية، يعني زي ما تقول كده إيه زي كلية شرعية مسيحية في الإسكندرية، وكانت مشهورة جدا ومعروفة، ومعظم آباء مصر العظام كانوا بيدرسوا فيها، وكمان كان في آباء بيجوا من برا مصر يجوا يدرسوا فيها. تمام؟ المهم إن أريوس ده كان في ليبيا وبعدين جه مصر ودرس في مدينة في المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية. المهم ان هو ايه بدأ يطلع بفكر معين كان مخالف لفكر البابا. البابا مين؟ الكسندروس. الكسندروس ده كان البابا وقتها رئيس شمامسة الكرسي الباباوي. يعني الشمامسة دول خدام وناس ليهم شغلانة معينة في الكنيسة، يعني رتبة بس مش كبيرة قوي، صغيرة في الكنيسة. الشمامسة دول بيبقى ليهم رئيس شمامسة، والشمامسة دول بيبقوا في كل كنيسة في مجموعة شمامسة. فدول بقى شمامسة الكرسي الباباوي، رئيسهم كان هو أثناسيوس الإسكندري. أثناسيوس الإسكندري هم بيسموه أثناسيوس الرسول. يعني إيه الرسولي؟ مش الرسول، الرسولي يقال إن هو ده كان ماشي على نهج الآباء الرسل، فهو اسمه أثناسيوس الرسولي، وده نصب واحتيال طبعا. المهم أريوس ده كان بيقول الآتي، إن المسيح من جوهر مختلف أو جوهر آخر غير الله الآب، كان في ناس باقي كانت بتحاول توصف جوهر المسيح. هو قال إن الله الآب قدوس، ما بيتعاملش مع الخلق بشكل مباشر، فخلق وسيط اللي هو المسيح، ومن خلال المسيح خلق الكون. يعني هو أريوس كان بيؤمن ان احنا مخلوقات المسيح او المسيح خلقنا، بس ايه؟ الله خلق المسيح وخلق بيه العالم كواسطة أو أداة، تمام؟ ده كان فكر أريوس. يعني إحنا البشر الكون كله، المسيح هو اللي خلقه، لكن المسيح ده كان أداة في إيد الله الخالق اللي خلق المسيح، فهو خلها مرتبة هرمية كده، إن المسيح الله هو الكل في الكل، هو الأعظم من الكل، خلق المسيح وبعد كده بواسطة المسيح خلق كل الباقي. ما كانش فيه مخلوقات، هو أول واحد خلق هو المسيح، ما كانش فيه أي حاجة تانية خلقت قبل منه، ما كانش فيه كون، ما كانش فيه عالم، كان الله وحده فقط، تمام؟ وبعد كده الله لما جي يخلق الكون والمخلوقات والسماء والأرض والملائكة وكل حاجة، ما خلقهمش بشكل مباشر، خلق المسيح الأول وبعد كده خلق بالمسيح باقي الكون. يعني هو بيعتبر ان ميلاد الكون هو ميلاد المسيح؟ ايوه، هو لا، ده هو بيتكلم عن المسيح قبل ما يعيش على الأرض كإنسان، وقبل ما يكون له وجود ما بين الناس كبشر، تمام؟ المهم انه يبقى اريوس كان بيقول ان الاب خلق المسيح والاب خلق بالمسيح العالم، فهو بكده المسيح يبقى اله بس بشكل شرفي، بشكل نعمة معينة من النعم، لكن ما هوش اله حقيقي بالطبيعة او بالذات او بالجوهر، لان هو في الاخر مخلوق، هو جوهر غير الجوهر بتاع الله الآب اللي هو اللاهوت أو الألوهية. كان في بقى ناس أريوسيين، وكان في ناس بيسموهم أنصاف أريوسيين، يعني معتقد ما بين المعتقد بتاع أثناسيوس وما بين المعتقد بتاع أريوس. أريوس كان بيقول إن المسيح جوهر مختلف تماما عن الله الآب. أثناسيوس كان بيقول إن المسيح من نفس جوهر الله الآب. كان في ناس في النص بقى بيقولوا إيه؟ إن المسيح من جوهر مشابه لجوهر الله الآب، لكن مش هو نفس جوهره. يوسابيوس كان من دول اللي هم كانوا بيقولوا إن المسيح من جوهر مشابه لجوهر الله الآب. جوهر مشابه يعني ايه؟ يعني صفاته قريبة، قدراته قريبة، ولكن ليس مساويا لله، وليس واحد مع الله في الجوهر، لكن هو قريب مني. تمام؟ ده أنصاف الأريوسيين اللي كان منهم يوسابيوس. والاثنين دول محكوم على مجمع كده يا مولانا؟ مجمع بس في حاجة كنت سمعت كده عن كتاب كان المهندس أقباط موحدون قبل الإسلام. أقباط مسلمون قبل الإسلام. أنا قريته بس الفكرة دي هم الخلاصة إنه معظم الناس بيحبوا يقولوا عن الأريوسيين إن هم موحدين، لكن أنا مش بحب أستخدم كلمة توحيد، لأن كلمة التوحيد شاملة أقسام كتيرة، يعني توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، لازم تحقق كل دول علشان يتقال عنك إنه توحيد، وده مش حاصل عند أريوس. فهو ممكن تقول إنه بيعبد إله واحد اللي هو الآب، وهو بالنسبة له هو الإله الحقيقي الوحيد، وكان بينكر التثليث، وكان بينكر التجسد والتأنس، وكان بينكر بالطبيعة برضو ألوهية الروح القدس. فهو كان بيؤمن فقط إن الأب هو الإله الحقيقي الوحيد، مفيش تثليث، مفيش تجسد وتأنس. مشهود يهوى كده، لكن معتقدهم مش نفس المعتقد ده، إن الأب خلق المسيح وخلق بالعالم. لكن كده أريوس كده هو أشرك مع الله سبحانه وتعالى إليه. بمفهوم معين اللي هو ما كانش عنده توحيد ربوبية وما كانش عنده توحيد أسماء وصفات. رغم إن المفروض يعني الكلام ده أكبر بكتير من الفلسفات المسيحية، لكن هو بشكل عام أنا ما بحبش أقول على الأريوسين بالذات إن هم موحدين، لكن كان في طوائف كتير ضد التثليث بتعبد إله واحد أو أقنوم واحد فقط هو الإله الحقيقي الوحيد. فالمهم يبقى في الأريوسيين وفي أتباع البابا ألكسندروس وأثناسيوس. أثناسيوس اتشهر أكتر من البابا ألكسندروس، لأنه بيقال أن البابا ألكسندروس أفسح لأثناسيوس الكلام في المجمع كنوع من أنواع احنا أصغر عيل من عيالنا يرد على أريوس، فهو أثناسيوس كان إيه أصغر عيل من عيالهم ورد على أثناسيوس يعني. لكن لا، بيقال ان أثناسيوس كان جامد جدا وشديد جدا وبتاعه، وربنا كان معاه وكده يعني. ما علينا، هنبقى نحكي الموضوع ده بعدين. التفاصيل اللي حوالين مجمع نقيا يرحمكم الله، التفاصيل اللي حوالين مجمع نقيا صعب جدا ان احنا نعرف ايه اللي حصل فيها فعلا. ليه؟ لان احنا ما عندناش حد بيحكي عن مجمع نقيا غير اتباع اللي انتصروا، وكل اللي انهزموا كتبهم اتحرقت واتنفوا واتحرموا من الكنيسة واتشردوا واتبهدلوا. فبالتالي احنا ما عندناش غير الرأي، ما عندناش رأي الآخر. فدايما أكيد الكسبان هيحكي يعني وهيزود فيها ويسوق فيها وحاجات زي كده، وهيطلع نفسه انه مقطع السمكة وديلها وكده. ما علينا، المهم يوسابيوس ده كافر في المفهوم الأرثوذكسي. هو ما كانش أريوسي، لكن هو كان من أنصاف الأريوسيين، لأن هو كان بيؤمن إن المسيح من جوهر مشابه لجوهر الله الآب، لكنه مش واحد مع الآب في الجوهر. ودي الجملة اللي هم حطوها مخصوص في قانون الإيمان المسيحي في مجمع نقيا، علشان يفصلوا بشكل فاصل ما بين اللي كان بيعتقده أريوس أو أنصاف الأريوسيين وما بين اللي كان بيعتقده أثناسيوس. فهم حطوا قانون الإيمان ده اللي هو بيبدأ ونؤمن بإله واحد، الآب خالق الكل، مش عارف مين ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله وحيد الجنس أو المونوجنيس ده يعني، مولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، واحد مع الآب في الجوهر. حاطين كلمة هومو أوسيوس، هي هومو أوسيوس، هومو يعني واحد في الجوهر، واحد هومو أوسيوس انتو باتري، واحد مع الأب في الجوهر. لا، مونوجينيس دي حاجة تانية، ليها قلنا ان ليها معنيين، يا إما معناها ابنه الوحيد اللي ما خلفش غيره او اللي ما ولدش غيره، او ان الابن ده متميز او فريد بيتميز بحاجه باقي الابناء مش ما عندهمش الخاصيه دي. علشان دي كانت الصيغة اللي بيحكى عنها في العهد الجديد، يعني بولس دايما بيقول كده، ولكن لنا إله واحد الآب خلق الكل ورب واحد يسوع المسيح. فهو خد نفس الصيغة اللي قبل منهم بياخدوه، بس هو طبعا حط إيمان مختلف غير اللي قبل منه كانوا بيؤمنوه. يعني في فرق بين رب والآب. ما انت ما تحضرش المحاضرة التانية، مش مشكلة، احنا هنبقى نحكي عن المجمع ده بعدين بالتفصيل، لكن انا عاوز اوصل ان يوسابيوس ده كان كافر. طيب هو كان كافر، فالمفروض بقى ما نقبلش منه حاجة وما ناخدش منه حاجة. ده على الأقل احنا عندنا في علم مصطلح الحديث وعلم الرواية، ما ينفعش اخد حديث من واحد كافر او واحد مش كافر، ممكن ما بيصليش مش ملتزم في الصلاة، او شهد انه مثلا بعض الصفات المعينة اللي بتؤدي ان المفروض يحكم على الرجل ده بالنفاق او حاجة زي كده، ما بقبلش منه روايات. هم المسيحيين مجبرين ان هم ياخدوا من يوسابيوس التاريخ اللي هو حكاه عن الاباء الاوائل. ليه؟ لان يوسابيوس بينقل عن بعض الاباء الاوائل زي بابياس وزي غيره، الناس دول كتاباتهم فقدت، واحنا ما نعرفش حاجة عن كتابات الناس دي غير من خلال اقتباسات يوسابيوس ليها في كتابه تاريخ الكنيسة. فبالتالي هو أصبح مصدرا فريدا لبعض كتابات الآباء الأوائل. هم بيسموا يوسابيوس أبو التاريخ الكنسي، لانه هو اول واحد يكتب تاريخ للكنيسة من اول المسيح لغاية ايامه هو، تمام؟ فهو بقى من ضمن تاريخه، هو بيبدأ من المسيحية ايام المسيح وبيقعد يحكي عن المسيح وبتاع، وبيطرش ايمانه هو عن المسيح وكده، وفي الاخر بيتكلم عن بولس واللي بعده واللي بعده. المهم لما بيبدأ بقى يحكي عن الاباء اللي هم اواخر القرن الاول بداية القرن الثاني، غالبا بيجيب اشهر واحد من هؤلاء الاباء اللي كان عايش، وبيحكي عن معتقداته، وبيحكي بقى هو بيؤمن ايه بخصوص قانون الكتاب، وايه الهرطقات اللي كانت على ايامه، ومين اللي كان بيفند الهرطقات دي، وهكذا. فبيمشي كده قرن قرن وهكذا. هم مجبورين على كده. في نقطة تانية بخصوص يوسابيوس، يعني هو لغاية دلوقتي في نقطتين، هو كافر من أنصاف الأريوسيين، وهو عنده اقتباسات حصرية لبعض الآباء اللي كتاباتهم ضاعت، هو بيقتبس من هذه الكتابات، تمام؟ فبقى هو مصدر حصري وفريد لكتابات بعض الآباء الأوائل اللي كتاباتهم فقدت. النقطة الثالثة، ان يوسابيوس مش بس بيحكي تاريخ وبيقتبس من كتابات الاباء، ده هو بيقتبس كمان من الكتاب المقدس، وبنلاقي ان اقتباساته مختلفة عن الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا دلوقتي. اشهر نص عليه خلاف اقتبس يوسابيوس مختلف عن اللي ما بين ايدينا هو النص بتاع متى 28:19، اللي هو بيقول اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، تمام؟ النص ده يوسابيوس بيقتبسه كالآتي، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسم، يعني باسم المسيح، ولم يذكر الصيغة التثليثية دي اللي بيؤمن بها المسيحيين، وبيعتقدوا ان النص ده من اهم النصوص اللي بتدل على التثليث انه موجود في العهد الجديد. يوسابيوس القيصري اقتبس النص ده متى 28:19 مرة واحدة في كتابه تاريخ الكنيسة بهذه الصيغة، اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم. لكن ده مش الاقتباس الوحيد ليوسابيوس القيصري لهذا النص، هو عنده كتابات تانية كتير. المجمل انه تقريبا بحسب ما اتذكر اقتبس النص ده حوالي 14 مرة في كتاباته المختلفة باسم. المشكلة بقى ان المسيحيين مش حابين شكل الاقتباس ده، فبيبتدوا يشككوا في يوسابيوس ويقولوا يا جماعة ده كافر، ازاي هنقبل منه الكتاب؟ فبنقول طيب ابو التاريخ الكنسي ده اقتبس كتابات الاباء واقتبس الكتاب، ايا كان المفروض الاقتباس ده عبارة عن ايه؟ مخطوطات كانت على ايامه بينقل منها، سواء كانت كتاب مقدس سواء كانت اباء. طيب الراجل ده لو هو كافر وانت مش مستأمنه على اقتباساته للكتاب، ازاي هتستأمنه على اقتباساته للاباء؟ ما هو انت لو هتقول عنه انه كافر وبيحرف ومش مؤتمن يبقى المفروض ترفضه كله، لكن الواقع ان هم لو رفضوه كله تاريخ الكنيسة هيضيع، لان هو مصدر فريد لاقتباسات اهم الاباء الاوائل اللي كتاباتهم ضاعت، فهم في مشكلة. يا اما الراجل ده امين فتقبلوا اقتباساته للكتاب كما تقبلون اقتباساته لكتابات الاباء، يا اما هو كافر وزنديق وبيحرف في الاقتباسات على مزاجه زي ما حرف بحسب المعتقد المسيحي باسم الاب والابن والروح القدس، حرفها خلاها باسمه، يبقى ما نقبلش منه حاجة، والراجل ده محرف وابن 60 في 70. دي مشكلة كبيرة بالنسبة للمسيحين. في نقطة تانية بعض المسيحين بيقولوها، مش بس النقطة بتاعت اقتباسات بعض النصوص اللي هقول عنها تعليق تاني كمان شوية، ان انا قلت يوسابيوس مصدر حصري او فريد لبعض اقتباسات الاباء الاوائل اللي كتاباتهم فقدت تاريخ الكنيسة. المشكلة ان ساعات بنلاقي ان يوسابيوس بيقتبس بعض الاشياء للاباء الاوائل والمسيحي ما بيعجبوش الكلام ده، زي مثلا موضوع القانون اللي هنحكي عنه دلوقتي، يقول لك الاب الفلاني كان بيؤمن بكتاب مش بين ايدينا اصلا في العهد الجديد، كتاب ابو كريفة منحول مزور، هو كان بيؤمن بيه ككتاب مقدس، المسيحي مش عاجبه الكلام ده، فيجي يقول لك ايه؟ يشكك برضو في يوسابيوس ويقول لك لا يوجد اي دليل من كتابات الاب اللي ما بين ايدينا دلوقتي على ان كلام يوسابيوس مظبوط، ما كتاباته فقدت اصلا. يبقى انت يعني الاب ده له بعض الكتابات ما بين ايدينا، لكن يوسابيوس في تاريخ الكنيسة قال عن هذا الاب معلومات احنا مش قادرين نطلعها من الكتابات اللي ما بين ايدينا دلوقت، فهو يقول لك يبقى يوسابيوس ده كذاب، كذب على الاب، افترى عليه، لان ما فيش دليل على الكلام ده في الكتابات اللي ما بين ايدينا دلوقت. فبنقول اكيد الراجل ده زي ما جاب كلام بابيس وكلام اباء تانيين قبل منه كتاباتهم فقدت، اكيد كان تحت ايده كتابات اخرى لهذا الاب فيها المعلومات دي، لكن الكتابات دي فقدت حاليا مش بين ايدينا. تمام؟ الخلافات دي كلها محسومه ولا غير محسومه؟ في ايه؟ يعني الخلافات زي يعني ناخد بالتاريخ الكنسي على حسب بقى مزاج المسيحي، مش محسومه بحسب هم ما هم شايفين. في بعض المسيحيين يقول لك نقبل منه تاريخ ما نقبلش منه لاهوت او ايمان، فنقول له طيب بالنسبه بقى للاقتباسات الكتابيه ده ما يعتبرش لاهوت، هو ما بيشرحش، ده هو بيقتبس نص كتابي، والمفروض ان هو كان عنده مكتبة ضخمة وكان معتمد على مخطوطات. المشكلة ان مثلا في نص زي متى 28-19 لو هناخد باقتباسات يوسابيوس ونقول ان هو جاب الشكل ده من النص من مخطوطات قديمة كانت موجودة على ايامه في مكتبة قيصرية الضخمة، يبقى اقتباسات يوسابيوس زمنيا اقدم من اقدم مخطوطة بين ايدينا دلوقت، يبقى المفروض هي الاصح، يبقى المفروض ناخد بيها. المسيحي بقى ما يقول لك لا انت كده في مشكلة كبيرة بقى، لأن النص ده مهم عندهم. في نقطة تانية بالإضافة لأن هو اقتبس النص، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسمي. إن في أعمال الرسل في فعلا حالات تعميد، يعني إيه؟ واحد آمن فخدوه عمدوه. بنلاقي في حوالي 5 أو 6 نصوص في أعمال الرسل وفي متفرقات من رسائل بولس أدلة واضحة إن المعمودية فعلا ما كانتش باسم الأب والابن والروح القدس، ده كانت باسم المسيح بس. فهل دي صدفة إن يوسبيس يقول إن النص بيقول اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسمي، وفعلا تاريخيا في أعمال الرسل وفي باقي أسفار العهد الجديد نلاقي إن المعمودية موافقة للشكل اللي اقتبسه يوسبيس؟ أكيد مش صدفة. إيه؟ مفيش رد. الرد حاجة من الاثنين، يا إما النص كتبوا إنجيل متى باسمي وحد حرفها بعد كده، ده أول قول. يا إما كاتب إنجيل متى وضع هذا الكلام على لسان المسيح والمسيح ما قالوش، فبالتالي بنلاقي كلام متى ضد الكلام اللي قاله المسيح فعلا، لكن متى حرف الكلام اللي قاله المسيح. المقصود إن في فرق ما بين أنا ألفت الكتاب بالغلطة دي باسم الأب والابن والروح القدس، القول الثاني أنا كتبت الكتاب صح لكن حد حرفه فيما بعد. ده قول من الاثنين اللي هو العلماء اللي عارفين الحوارات دي كلها. لكن المسيحيين بقى التانيين بيقولك طز في يوسبيس، مش مهم اقتبس مقتبس مش مهم. تمام. فدي معلومات مهمة عن يوسبيس القيصري. أنا بعتقد أن كتاب تاريخ الكنيسة ليوسبيس القيصري من أهم الكتابات، وأي حد يقراها لازم يكون جنبيه الكتاب بتاع نظرة شاملة لعلم البترولوجي في 6 قرون الأولى بتاع تدرس يعقوب ملطي، عشان يوسبيوس بيتكلم عن الآباء كشخصيات مشهورة ومعروفة، بيدي عنهم معلومات هم كانوا مثلا عايشين فين، حاربوا أنهي هرطقات، لكن ممكن أنت ما تبقاش واخد بالك هو ده مين بالظبط وكتاباته ايه مش عارف مين. فعلشان تعرف اكتر عن الاب اللي هو بيحكي عنه تنبصص عليه في نظرة شاملة، فتبقى مفهومك اشمل في قراءتك لكتاب تاريخ الكنيسة. تمام. فيبقى كده يوسبيوس القيصري بيقدم لنا تاريخ اقوال الاباء وبيقدم لنا اقتباسات كتابية، لكن هو علشان كافر فايه في مشكلة بقى. بعض الناس بيقبلوا تاريخه لكن ما بيقبلوش اختباساته وشروحاته الإيمانية. لا مجمع علشان يوسبيوس ده، يوسبيوس ده كان بابا، كان أسقف مدينة قيصرية، مش هو اللي يعمل على الناس مجامع، مش يتعمل عليه هو مجمع. هو كان أسقف كبير يعني مش أي كلام، رغم إن فيما بعد كان في فعل الناس أساقفة مدن واتهموهم بالكفر وعملوا على أفاهم مجامع، زي نسطور اللي عملوا عليه مجمع أفسس وناس تانيين غيرهم يعني. لكن يوسبيوس ده ما تعملش عليه مجمع، لأن هو مكانته كانت أكبر من كده من الناس. إيه؟ قيصرية ده مكان في فلسطين، لو بصيت انت في الخريطة اللي موجودة في آخر العهد الجديد هتلاقيها موجودة، وحتى هتلاقيها لو بحثت عنه في العهد الجديد هتلاقي ان الاسم مذكور يعني. طيب نقرأ بقى الاقتباسات من كتاب تاريخ الكنيسة ليوسبيس القيصري. الكتاب ده اللي انا المصدر اللي انا بقتبس منه يوسبيس القيصري تاريخ الكنيسة، ترجمة مرقس داود، بتتباع في مكتبة المحبة وسعره مش غالي ب 12 جنيه هو. المهم الترجمة ده بتاعت مرقس داود مش من الأصل اليوناني، ده من الترجمة الإنجليزية للكتاب، هو مش كاتب الكلام ده، لكن أنا عرفت الكلام ده من خلال مقارنة ترجمته العربي بالنص الإنجليزي عشان أتأكد مرقس داود هينصب في الترجمة ولا مش هينصب. لأن في مشكلة لو جيت انتوا الصور اللي في الآخر ده، أول سورة خالص اللي هي الخاصة بإيه؟ بالمراجع الحجة على المسيحيين، تمام؟ هي السورة دي أنا قايل إيه؟ في الجزء الخاص بتاع الآباء، في الآباء الأوائل والآباء المعلمين، تمام؟ الآباء الأوائل دول اللي هم آباء ما قبل نقيا، الآباء المعلمين دول اللي هم من أول مجمع نقيا لغاية القرن السادس، تمام؟ المفروض كتابات الآباء دي كلها يا إما باليوناني يا إما باللاتيني يا إما بالسرياني، تمام؟ طيب احنا ما بنعرفش لا يوناني ولا لاتيني ولا سرياني. بالنسبة للآباء اللي هم ما قبل نقيا ليهم الموسوعة المشهورة أو اللي هي اسمها الأنتي نايسين فاذرز دي بالإنجليزي، تمام؟ طيب بالنسبة للآباء المعلمين اكمن هم كتير واكمن ايه؟ دول كتابات من القرن الرابع والخامس، فخلي بالك كل ما بنبعد زمنيا كل ما تكون أساليب الكتابة وتجليد الكتب والكلام ده بيكون اتحسن وبقى أفضل، فكتبهم بتبقى لنا. فالآباء المعلمين دول كتير وكتبهم كتير، فمفيش موسوعة بالإنجليزي ترجمتها كلها إلى اللغة الإنجليزية. إلى يومنا هذا في كثير من كتابات الآباء حتى المشهورين منهم غير موجودة إلا بلغتها الأصلية، يعني في موسوعات ضخمة بالمية واحد وخمسين مجلد مجموعة كتابات الآباء باللغة اليونانية اللي هي باترولوجيا جريسيا، ما علينا، مجموعة كبيرة كده من الحيطة للحيطة 151 مجلد كتاب الآباء باليوناني وفي زيها باللاتيني وهكذا. طيب في الموسوعة اللي اسمها نايسين أند بوست نايسين فاذرز دي مجرد مختارات من هذه الموسوعة الكبيرة من الآباء اللي هم من القرن الرابع للقرن السادس. فمثلا كتابات أثناسيوس مش كلها مترجمة بالإنجليزي، لكن أشهر كتاباته أو معظم كتاباته بنلاقيها في موسوعة النايسين أند بوست نايسين فاذرز دايما. دول موسوعتين بالإنجليزي نقدر نقول موثوق في ترجمته، يعني نقبلها، مش ضروري نراجع وراها النص اليوناني أو النص اللاتيني، لأن هي مجموعة علماء كبار ومجموعة يعني تعتبر مرجع مقبول لدى كل العلماء كافة، محدش عيب عليها أو محدش رفضها فبدأوا يعملوا ترجمات تانية وهكذا. طيب بالنسبة بقى للآباء المعاصرين، الآباء المعاصرين دول بدأوا هم يترجموا غير الموسوعتين الكبار أنتي نايسين والنايسين أند بوست نايسين، لقينا بقى ان في بعض الاباء زي مرقس داود او غيره بدا هو يطلع ترجمات عربي مثلا لكتابات الاباء. انا اقصد في هنا الاباء العرب اللي بيترجموا كتابات الاباء، في نوعين من الترجمات، ترجمه علميه وترجمه بدنجانيه، ترجمه حاشه، ترجمه ما تسويش ثمن الورق اللي مطبوع عليها. ايه الترجمة العلمية؟ الترجمة العلمية اللي بيقول لنا هو مترجم منين، فهو ممكن يكون مترجم من ترجمة انجليزية للنص الاصلي او ترجمة فرنسية من النص الاصلي، لكن الاصح والافضل ان هو يرجع لليوناني وممكن يرجعه من ترجمات تانية، لكن المفروض يبص على اليوناني ويترجم منه. فهو في بعض الترجمات بقى زي مثلا في مكتبة المحبة نلاقي كتاب أوريجانوس ضد كالسس مترجم بالعربي، أو كتاب تاريخ الكنيسة تبص فيه ما يقولكش أي حاجة، جاب النص منين، مترجمه منين، هو طرش لك النص كده وخلاص. المشكلة في الترجمات دي إن أنت مش هتعرف تراجعه على مرجع بحيث تتأكد من ترجمته صح ولا غلط. ومشكلة تانية كنت بلاحظها إن اقتباسات هؤلاء الآباء الأوائل للكتاب المقدس، الأب المعاصر ده كان يرمي شكل النص اللي الأب اقتبسه ويقوم حاطط الفاندايك. يعني إيه؟ يعني مثلا في كتب أوريجانوس يجي مثلا عند نص مرقس واحد واحد الفاندايك بيقول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، نلاقي أوريجانوس بيقتبس النص بشكل مختلف، بدء إنجيل يسوع المسيح ما عندوش كلمة من الله، فنلاقي هو ننفض أوريجانوس قال إيه مش مهم، نحط الكتاب المقدس اللي احنا عارفينه. لكن ده مفروض تدليس أو تحريف أو يعني مش أمانة علمية. لما بيجي ينقل كلام الأب هو النص على أيامه كان بالشكل ده، تحطه زي ما هو كان زي ما هو كده. فالمهم أنا بقول كل الفيلم ده ليه؟ لأن مكتبة المحبة ده هي اللي عملت تاريخ الكنيسة. من خلال المقارنة أنا عرفت هم ترجم من نص إنجليزي، والنص الإنجليزي ده موثوق فيه، الترجمة دي كويسة لكتاب تاريخ الكنيسة. لكن في مثلا ترجمات لكتب أوريجانوس، في ترجمات لكتب يوحنا ذهبي الفم، ترجمات دي بطيخي. يعني تحس إن أنت بتقرأ كتاب لتدرس يعقوب ملطي، ولا كتاب لواحد من الآباء اللي عايشين دلوقت، وده المفروض ما يكونش حاصل. تمام؟ طيب الترجمات العلمية دي زي الترجمات اللي بتصدرها المركز الأرثوذكسي للدراسات الأبائية. في مركز مخصص كده جديد مقره في مصر الجديدة عند ميدان المحكمة، بيترجموا كتابات الآباء من اليوناني. لما بيجي بقى يقدم لك كتاب الأب بيبقى كتاب قيم جدا. ليه بقى؟ لانه غالبا لو الاب ده اول مره ينزله ترجمه لاعماله لاحدى كتاباته او رسائله او كذا، بيقوم حاطط ترجمه للاب نفسه، يعني ده كان مين وعاش فين وكتاباته كانت ايه واحوال مخطوطات كتاباته ايه ومين اللي ترجم كتاباته، ونلاقي ترجمات الكتابات دي فين. وبعدين لما يجي بقى يتكلم عن الكتاب نفسه يدي نبذه عن الكتاب، بيقول الكتاب ده المفروض الاب كتبه سنه كام، واحنا جايبين النص ده من انهي مراجع وهكذا. فبيدي معلومات مفصله عن الاب وعن الكتاب نفسه. تمام؟ وبتلاقي بقى وانت بتقرا في النص نفسه لو في ان الترجمه العربيه هو حاسس انه ما بيوصلش المعنى مظبوط، تلاقي بقى في هوامش تحت كتير بتشرح. يعني سواء لو لفظ لو كلام الاب نفسه مش واضح قوي هو بيوضحه، او لو هو حاسس ان اللفظه اليونانيه تحتمل معاني اكتر من كده بيوضحها. فالمهم تحس بان في شغل وفي مجهود يعني معمول في الكتاب، مش مجرد نص محطوط لك كده وخلاص. تمام؟ فانا شخصيا اي كتاب، يعني مثلا كتاب تجسد الكلمه لأثناسيوس له كذا ترجمة في المكتبات المسيحية، أفضل ترجمة هي الترجمة اللي عملتها المركز الأرثوذكسي للدراسات الأبائية، لأنه من النص اليوناني وبيقول لك من أنهي كتابات يونانية رجعنا لها، وبيوضح في الهوامش وبيشرح وبيدي مقدمة عن أثناسيوس ومقدمة عن أعماله ومقدمة عن أفكاره وهكذا. فتلاقي بحث علمي قيم، مش مجرد نص عربي وخلاص حطته لك في الكتاب. تمام؟ في برضو ملحوظة كمان بالمرة، مدام بنتكلم عن كتابات الآباء، احنا قلنا بشكل عام في ثلاث حاجات حصلوا في الكتاب المقدس، لكن هم حصلوا في كل التراث المسيحي بشكل عام، اللي هو ان الأصول مفقودة، وان حصل أخطاء أثناء عملية النسخ فبقت المخطوطات كلها ما بينها اختلافات، وان في مسافة زمنية ما بين الأصل وأقدم مخطوطة كبير نوعا ما. ده حاصل في الكتاب وحاصل في مخطوطات كتابات الآباء. لكن في ثلاث حاجات تانيين زيادة حصلوا في كتابات الآباء. الثلاث حاجات التانيين دول هما إن غالبا معظم نص كتابات الآباء اللي وصل لنا بيكون عن ترجمة له، مش النص الأصلي اللي هو كتبه، أو مش بنفس اللغة اللي كتب بها الأب. بمعنى أوريجانوس كتب باليوناني، هل وصلت لنا مخطوطات باللغة اليونانية بعد الأصل مثلا بكم قرن؟ لا، مثلا وصل لنا كتابات لأوريجانوس باللاتيني، وأوريجانوس ما كانش بيكتب باللاتيني، كان بيكتب باليوناني. يعني إيه؟ يعني احنا بنقرأ كتاب أوريجانوس من خلال ترجمة قديمة لكتاباته اللي كتبت باللغة اليونانية، لكن احنا ما وصلت لناش نسخ لكتاباته باللغة اليونانية. ده أول نقطة. ايه؟ في فرق، اصولها مفقوده يعني النسخه الاصليه اللي كتبها اوريجانوس فقدت، النسخ الأصلية بتوع 27 كتاب بتوع العهد الجديد فقدوا، لكن هل ده معناه أن النص اليوناني ضاع تماما؟ لا، وصلت لنا مخطوطات متأخرة. المفروض أن هم منسوخين من نسخ عن نسخ عن نسخ، وفي الآخر بيوصلوا للأصل. ده المفروض وصل لنا النص اليوناني. مصداقيته قلت علشان حصل تحريف وعلشان في مسافة زمنية، بس النص اليوناني وصل لنا. بالنسبة لكتابات الآباء الموضوع ده مش حاصل، اليوناني ضاع خالص، وما بين إيدينا بس ترجمات لأعماله باللغة اللاتينية. ده حصل كتير في كتابة الآباء. أنا قلت أوريجانوس، أوريجانوس كان بيكتب باليوناني، بنلاقي معظم كتاباته بترجمة لاتينية، يعني بنرجع لمخطوطات قديمة باللاتيني، ما عندناش مخطوطات يوناني له. برضو بالنسبة لواحد اسمه إيريناوس، إيريناوس أسقف ليون، اللي هو أول واحد يقول إن ده إنجيل متى، ده إنجيل مرقس، ده إنجيل لوقا، ده إنجيل يوحنا، كان بيكتب باليوناني. تلات تربع كتاباته ما وصلت لناش في مخطوطات يونانية، وصلت لنا في مخطوطات لاتيني. ده شائع كتير بقى بالنسبة للآباء. جيروم نفس الكلام وغيره، جيروم كان بيكتب باليوناني وكان بيكتب باللاتيني، وصلت لنا ترجمات له او لا، ده تقريبا أوريجانوس. ما علينا، في اباء كتير بالشكل ده، بس الامثله اللي حاضره في ذهني إيريناوس و اسمه ده إيريناوس وأوريجانوس. تمام. طيب دي نقطه، ان معظم كتابات الاباء وصلت لنا في ترجمات مش مخطوطات باللغات اللي كتب بها الاب. الحاجة الرابعة، إن بخصوص الاقتباسات الكتابية في كتابات الآباء، خصوصا آباء ما قبل نقيا، غالبا كانوا بيقتبسوا من الكتاب من الذاكرة مش من مخطوطات كتابية، فبنلاقي في كتاباتهم أشكال غريبة جدا لنص الكتاب المقدس. ليه؟ إن هو فيما معناه النص كان بيقول كذا، فبيقوم إيه على حسب ما بيفتكر دلق النص وخلاص. فدي مشكلة، لان هي ايه بتصعب علينا ازاي نعرف الكتاب على ايامهم كان شكله ايه. السبب انا قلت تلات اسباب، واللي هي اللغات ومن الذاكرة. السادس بقى واخر حاجة، ان كتابات الاباء كانت بتتلف، يعني يحصل لها ديستورشن. الفرق ان المسيحيين ما بيقبلوش ان الكتاب المقدس يكون حصل له ديستورشن او انه يتلف ويفسد تماما، لكن كتابات الاباء كان بيحصل فيها كده. وعندنا اقتباسات لاباء اوائل قالوا ولاد الذين دول رسل الشيطان املأوا كتاباتي بالزيف، ومش غريب عليهم ان هم يحرفوا كتاباتي اذا كانوا حرفوا كلام الإله اللي أقدس مني. ده مين اللي قال الكلام ده؟ واحد اسمه ديونيسيوس أسقف كورينثوس. ديونيسيوس أسقف كورينثوس. إن هو بيقتبس من الكتاب بحسب ما هو فاهم في الذاكرة. بحسب إيه؟ ده كان معظم الآباء الأوائل اللي هم آباء ما قبل نقيا، لان ما كانش متوفر عندهم نسخ كتير من الكتاب مكتوبه مخطوطات، فهو كان بيتذكر النص ذهنيا ويقوم ايه في قلب كتاباته او في وعظاته يقول النص على حسب ما هو فاكره. فاحنا بقى لما نقرا في كتاباتهم نلاقي ايه اشكال غريبه للنص مش بنلاقيها في مخطوطات، لان غالبا هم متذكرينها كده. ما في الانتينيسين فادرز انا جايب الاقتباس بتاعه في ضمن المادة العلمية بتاعت محاضرات شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، لأن بارت إيرمان اتكلم عنه. ديونيسيوس أسقف كورينثوس ده كتاباته كلها فقدت، لكن ما اكتشفوش منها غير أصائيس. لسوء حظ النصارى إن الأصائيس اللي وصلت لنا كان فيها إن المهرطقين كانوا بيحرفوا كتابات الآباء ويحرفوا الكتاب المقدس، فيعني يا ريت كان كتاباته كلها ضاعت وراحت في داهية وما كناش اكتشفنا منه حاجة. طيب تمام كده يا مولانا. الترجمات والذاكرة والتلف. والثلاثة الأولانيين بقى اللي الكتاب المقدس بيشترك معهم، اللي هي الأصول المفقودة ومخطوطات ما بينها اختلافات ومسافة زمنية ما بين الأصل وأقدم مخطوطة. نقرأ بقى من الاقتباسات بتاع التاريخ يوسبس. معظم الكتابات المشهورة واللي هي مراجع عالمية، معظم الناس ما بيتعاملوش معاها برقم صفحة. يعني يعني مثلا كتاب تاريخ الكنيسة ده موجود في الموسوعة بتاعت النايسين and post نايسين فاذرز. الموسوعة بتاعت نايسين and post نايسين فاذرز دي اللي هي NPNF في اختصارها، او الانتي نايسين فاذرز AANF، ما بيتعاملوش معاها برقم الصفحة ولا الطبع ولا الكلام ده كله. ده مرجع عالمي معروف ومتاح للجميع على النت او في اي حتة. فهم بيتعاملوا ازاي؟ بيكتبوا ANF وبعدين رقم المجلد، وبعدين كتاب الاب ده في المجلد بيبقى له رقم. يعني يعني ايه الفوليوم 1 مثلا او المجلد رقم 1 في الانتي نايسين فاذرز، هو بيقوم كاتب رقم 1 كده اهو. وبعدين طيب يوستينوس الشهيد موجود في المجلد الاول، الاباء دول كل واحد فيهم واخد رقم، فيقوم كاتب مثلا لو يوستينوس ده رقم 4 فيقوم كاتب رقم 4. وبعدين كل كتابات الآباء بتبقى مقسمة بكتب أو مجلدات، يعني كتاب في أكتر من مجلد أكتر من مجلد، وبعدين الإصحاح والفقرة. تمام؟ فيقوم قايل لك ANF 1-4، 1 ده يعني المجلد الأول، 4 ده يعني نشوف الأب واخد رقم كام في المجلد. وبعدين بيقوم كاتب رقم الكتاب، رقم الفصل، رقم الفقرة أو العدد. تمام؟ برضو الـ NPNF نفس الكلام، بيقوم كاتب رقم المجلد، رقم الأب نفسه، أو لو المجلد ده لأب واحد بتبقى كتاباته ليها أرقام. تمام؟ يقوم واخد الرقم وهكذا، بتبقى أرقام كده يعني. برضو بالنسبة لكتاب تاريخ الكنيسة، الكتاب ده غالبا بيشيروا إليه، يكتب بس اسم الكتاب. وبعدين تاريخ الكنيسة ده كان متقسم 10 كتب أو 10 مجلدات، فرقم برضو رقم الكتاب، رقم الفصل، رقم العدد، زي ما أنا كاتب كده هو. فأنا حاطط رقم الصفحة علشان دي ترجمة عربية متاحة تقدر تشتريها، وكويس ان كتاب الاب مترجم بالعربي. لكن برضو ده اللي احنا الاقتباس اللي احنا نقراه دلوقتي، الكتاب الثالث الفصل الثالث الاعداد من 1-7، موجودة بقى صفحة من 96-97. هو هنا يوسابيوس هو اللي بيتكلم، لان خلي بالك الكتاب ده يا اما يوسابيوس بينقل عن اباء يا اما هو بيحكي، لان هو بيجيب اقتباسات على لسان الاب من كتاباتي او من كتابات اباء اقتبسوا منه ايا كان. فالكتاب متقسم، يا اما بيجيب كلام على لسان اب بينقل عنه يا اما هو بيشرح. فهنا هو بيشرح، بيقول ان رساله بطرس الاول معترف بصحتها، وقد استعملها الشيوخ الاقدمون في كتاباتهم كسفر لا يقبل أي نزاع. يعني ده بالنسبة لهم كتاب مقدس مقبول. خلي بالك دي نقطة مهمة، يوسابيوس بيقول دليل على إن الكتاب ده قانوني إن الآباء استعملوه أو اقتبسوا منه. فبالتالي لما نيجي نقرأ عن آباء هو هينقل عنهم، لما نلاقي إن الآباء دول اقتبسوا من هذه الكتابات، ده معناها حتى لو هم ما صرحوش بكده، ده معناه ان ده كتاب مقبول عندهم كسكريبتشر، كتاب مقدس، بمعنى انه يعمل بحسب اللي فيه، وعلشان كده هو بيقتبسه. يعني احنا نعمل كذا علشان الكتاب بيقول كذا ويقوم يقتبس منه، يبقى ده بالنسبة له كتاب مقدس. تمام؟ بغض النظر بقى ان على ايامهم ما كانش لسه في فكرة كتاب مقدس مربوط بانه موحى به من الله، دي مش قضيتنا، لان ده ما كانش موجود في الاول. احنا قلنا ان على ايام مين؟ ثيوفيلوس الأنطاكي هو أول واحد طلع بفكرة إيه؟ إن دي كتب إلهية موحى بها من الله، والرسل أو بولس والرسائل مكتوبة بوحي من الله والكلام ده كله. ده ما كانش موجود من الأول. هو يا إما الكتاب ده كان كتاب مقدس يا إما مش كتاب مقدس. بعد كده بقى هم ربطوا كذا حاجة مع إن الكتاب يبقى مقدس، إنه يبقى كمان موحى به من الله. وبعدين قعدوا يفتوا بقى في الوحي، ويفتوا في العصمة، ويفتوا في كمان في المؤلف والسلطان، وربطوا كل الحوارات دي مع بعض. فهو القانون والوحي والمؤلف كل دول ليهم علاقة ببعض، لكن تاريخيا الحوار كله كان ايه، هو مقدس ولا مش مقدس. يوسابيوس بيقول لنا دليل ان انت تعرف ان الكتاب ده مقدس وانه كتاب معترف به وبصحته، يعني ايه على الاقل بصحته؟ ان بطرس فعلا كتب الكتاب ده، او ده كتاب مقدس مقبول. ايه الدليل؟ ان الاقدمون في كتاباتهم كانوا بيقتبسوا منها، وقد استعملها الشيوخ الاقدمون في كتابتهم كسفر لا يقبل اي نزاع. على اننا علمنا بان رسالته الثانية الموجودة بين ايدينا الان ليس ضمن الأسفار القانونية. ده كلام يوسابيوس. يوسابيوس يعني أب من القرن الرابع، شوف لغاية القرن الرابع كان لسه بيقول بطرس الثانية دي مش معترف بيها ومش من ضمن الأسفار القانونية. تمام؟ فتبقى خلي بالك الكتاب يوسابيوس ده أخره من القرون الأولى لغاية القرن الرابع. احنا قلنا في القرن الرابع جه أثناسيوس وقال إيه؟ 27 كتاب زي ما هم بين ايدينا هم قانون العهد الجديد. فكان بدأ شكل القانون بتاع العهد الجديد يتفق عليه من ايام اثناسيوس، لكن لغاية قبل اثناسيوس كان كله مع نفسه، بدليل ان يوسابيوس اللي كان معاصر لاثناسيوس وحضر معاه مجمع نيقيا كان رأيه مخالف له بخصوص الاسفار القانونية، لان دي نقطة مهمة. فهو بيقول بصراحة على أننا علمنا بأن رسالته الثانية الموجودة بين أيدينا الآن ليست ضمن الأسفار القانونية. وخلي بالك احنا كنا قلنا قبل كده بالنسبة للقانون ان في فرق ما بين أب لم يذكر الكتاب ضمن القانون. فالمسيحيين يقول لك أصله ما كانش يعرف الكتاب، لو كان عرفه كان عرف انه من ضمن القانون. لكن هنا يوسابيوس بيتكلم عن الكتاب بعلم، الكتاب بين ايدينا وقريناه وعارفينه وما هوش ضمن القانون. تمام؟ فدي نقطة مهمة، انه درس الكتاب وعارفه وبرضو انا عارف انه مش ضمن القانون مع قراءتي له ومع انه بين ايدي. ولكنها مع ذلك اذ اتضحت نافعة للكثيرين، يعني ممكن تتقري لكن ما هيش ضمن القانون، فقد استعملت مع باقي الأسفار. يعني خلي بالك هو صرح إنها ليست ضمن الأسفار القانونية، لكن إيه زي ما قلنا هو أثناسيوس قال في كتب قانونية، في كتب صالحة للقراءة، وفي كتب مرفوضة مزيفة اسمها إيه دي؟ يعني مزورة، كتب مزورة مفروض ما تتقريش، فيها كفر وفيها أفكار وحشة مفروض ما نقرهاش خالص. فهو هنا بطرس الثانية مش ضمن القانون بس احنا ممكن نقراه، فبيستعمل مع باقي الأسفار. أما ما يسمى أعمال بطرس والإنجيل، هو خلي بالك بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن الكتابات التي نسبت لبطرس. فهو بيقول الرسالة الأولى دي ماشي معترف بصحتها، لكن التانية مش من ضمن الأسفار. فهو غالبا ليه مش ضمن الأسفار؟ عشان هو بيعتقد ان بطرس فعلا ما كتبهاش. تمام؟ طيب كان في كتاب اسمه أعمال بطرس. أعمال بطرس ده من ضمن النوعية الأدبية من الكتابات المسيحية اللي هي اسمها أعمال. يعني ايه؟ يعني في أناجيل، في أعمال، في رسائل، في رؤى. فأعمال الرسل ده يعني الكتاب النوعية الأدبية اللي اسمها أعمال اللي بتحكي عن الرسل. في كتب تانية نوعية أدبية أعمال بتحكي عن بطرس أو بولس أو كذا. تمام؟ فهو هنا بيقول وأما ما يسمى أعمال بطرس والإنجيل، يعني إنجيل بطرس الذي يحمل اسمه والكرازة والرؤية كما سميت، فإننا نعلم أنها لم تقبل من الجميع. كلمة لأنها لم تقبل من الجميع ده بحسب كلام تاني جابه يوسابيوس وهنقراه، إن في ناس قابلتها بس مش كله، فبالتالي هو عليه خلاف، ده المقصود. لكن مش المقصود يعني دي عيب في الترجمة، ده عيب في الترجمة، ان هو انت تقرأ كده لاننا نعلم انها لم تقبل من الجميع، الظاهر ان كل الناس رفضتها. لا مش ده الحال، مش ده المقصود، لكن لم تقبل من الجميع يعني في ناس اعترضت عليها، مش كل الناس قبلتها، بعض منهم بس قبلوها، ده المقصود. واحنا هنجيب أدلة على كده ان في ناس تحديدا رؤيا بطرس قبلوها ككتاب مقدس. رؤيا بطرس ده كتاب غريب جدا. رؤيا بطرس بيتكلم عن زي ما بارت إيرمان بيوصفه a guided tour، كأن المسيح مرشد سياحي لبطرس. بيفرجوا على ايه؟ تخيل بيفرجوا على ايه؟ على الجنة والنار. فبياخدوا يوريه النعيم اللي في الجنة، وبياخدوا يفرجوا على العذاب اللي في الجنة. من الغريب جدا ان انت تلاقي ان بعض اوصاف اهل النار بحسب رؤيا بطرس موافقة لبعض الامور اللي عندنا في القرآن الكريم او في الاحاديث النبوية، زي مثلا عقاب المرأة اللي تتعلق من شعرها في النار وهكذا. في بعض الأوصاف العذاب اللي محكية في رؤيا بطرس فعلا بتوافق وحي عندنا في السنة أو في القرآن. فده كتاب غريب. غريب ليه؟ علشان بتلاقي فيه حاجات قريبة من الإسلام أو موافقة له، فبالتالي بتبدأ تتساءل طب الحاجات اللي احنا ما عندناش عنها أخبار دي يا ترى فعلا صح ولا غلط. كتاب ممتع يعني ان انت تقراه. طيب فهو بيقول ايه؟ فاننا نعلم انها لم تقبل من الجميع، المقصود ان بعضهم قبلوه مش كلهم، لانه لم يقتبس منها اي كتاب حديث او قديم. الكتاب ده الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. يوسابيوس نفسه ذكر حاجات عن رؤيا بطرس لكن احنا هنتكلم عنها بعدين. ممكن يكون قاصد ان الكلام ده مش على رؤيا بطرس، على مثلا اعمال بطرس او انجيل بطرس او غيره، لكن بخصوص رؤيا بطرس في ناس قبلوه في ناس اقتبسوا منه. ما علينا، على انني ساحرص ان ابين في مؤلفي التاريخي اللي هو الكتاب ده، هو تاريخ الكنيسة، علاوة على التسلسل الرسمي ما اعتاد كتاب الكنيسة اقتباسه من وقت لآخر من الأسفار المتنازع عليها. يعني الأسفار المتنازع عليها يعني بعضهم بيقبلوه بعضهم بيرفضوه، وما قالوه عن الأسفار القانونية المقبولة وعن غيرها. أما الأسفار التي تحمل اسم بطرس فالذي أعرفه هو أن رسالة واحدة فقط قانونية ومعترف بها من الشيوخ الأقدمين. فدي نقطة مهمة، يعني بحسب اطلاع يوسابيوس، والمفروض ان اطلاع واسع، هو ابو التاريخ الكنسي ومقتبس من كتابات الاباء اللي احنا ما عندناش كتاباتهم ما بين ايدينا دلوقتي. فهو بيقول ان واضح ان هو ده الرأي بالنسبة لرسائل بطرس لغاية ايامه وقبل كده. هو بس رسالة بطرس الاولى بس هي اللي قانونية ومعترف بها من الشيوخ الأقدمين. وأما رسائل بولس الأربع عشرة، المفروض العكس الأربعة عشر، ما علينا ده ننقل زي ما هو كاتب، فهي معروفة ولا نزاع عليها. هو بيقول كده وبعدين بيقول إيه؟ وليس من الأمانة التغاضي عن هذه الحقيقة، وهي أن البعض رفضوا رسالة العبرانيين. طيب يبقى هو إزاي بقى معروفة ولا نزاع عليها؟ ممكن يكون قصده على أيامه لغاية في القرن الرابع، دلوقتي لا نزاع عليها، الـ14 مقبولين، لكن قبل كده ما كانش كلهم مقبولين. تمام؟ فهو بيتكلم خصوصا بقى الرسالة إلى العبرانيين. وهي أن البعض رفضوا رسالة العبرانيين قائلين أن كنيسة روما شككت فيها على أساس أن بولس لم يكتبها. كان في اقتباس احنا كنا قريناه، مين اللي قال أن برنابا هو اللي كتب الرسالة إلى العبرانيين؟ مش فاكرين، ترتليانوس الأفريقي. كان في اقتباس قريناه من كتاب تاريخ الكنيسة، ذكر ان ترتليانوس الأفريقي اللي هو ايه من الكنيسة الغربية يعني كنيسة روما اللي هو بيلمح عليه يوسابيوس، قال ان مش بولس هو اللي كتبها، ده واحد تاني سواء بقى برنابا ولا حد تاني، لكن ترتليانوس قال برنابا هو اللي كاتب رسالة الى العبرانيين. فهو بيقول ان البعض رفضوا رسالة العبرانيين قائلين ان كنيسة روما شككت فيها على اساس ان بولس لم يكتبها. أما ما قاله الذين سبقون عن هذه الرسالة فسأفرد له مكانا خاصا في الوضع المناسب، في الموضع المناسب. وأما عن أعمال بولس فلم أجده بين الأسفار غير المتنازع عليه، ولكن نظرا لأن نفس الرسول في تحياته الواردة بآخر رسالة روميا ذكر ضمن من ذكرهم هرماس الذي ينسب إليه السفر المسمى الراعي. خلي بالك أول حاجة موضوع أعمال بولس ده، فلم أجده بين الأسفار غير المتنازع عليها. يعني غير المتنازع عليها يعني الكل اللي بيقبلها. طب ده إيه نظامها أعمال بولس، من الأسفار المتنازع عليها ولا من الأسفار المرفوضة؟ هو ما وضحش، لكن هو قال إن كأن أعمال بطرس مش متفق عليه، مش ضمن الأسفار اللي هو قسم غير المتنازع عليها. يبقى هو عنده غير المتنازع عليها وعنده متنازع عليها وعنده مرفوضة. طيب ما علينا. هنا بقى بيقول ولكن نظرا لأن نفس الرسول اللي هو بولس في تحياته الواردة بآخر رسالة روميا، السلامات بتاعت رسالته لأهل روميا، ضمن من ذكرهم ذكر واحد اسمه ايه؟ هرماس الذي ينسب اليه السفر المسمى الراعي. في كتاب اسمه راعي هرماس. الكتاب ده المفروض من ضمن الادب المسيحي اللي هو رؤى، زي رؤيا بطرس، زي رؤيا يوحنا اللاهوتي اللي ما بين ايدينا دلوقتي في العهد الجديد. المفروض ان هرماس ده هو شخصية رسولية. يعني ايه؟ يعني من ضمن المسيحيين الأوائل رسل المسيح اللي كانوا معاصرين لبولس وبرنابا واستفانوس والناس الأوائل الكبار دول، تمام؟ كثير من الآباء الأوائل قبلوا الراعي هرماس الكتاب ده ككتاب قانون واقتبسوا منه. والغريب كمان إن كتاب راعي هرماس ده موجود نصه اليوناني ما بين إيدينا، ومش بس كده، انه ضمن المخطوطة السينائية اللي هي اقدم نسخة كاملة للعهد الجديد اليوناني. فالمخطوطة السينائية فيها 27 كتاب بتوع العهد الجديد، وبعديها راعي هرماس ورسالة برنابا. كان في كتاب تاني اسمه رسالة برنابا، تمام، غير انجيل برنابا. بعض العلماء بيقولوا ان ده دليل ان هذه الكتابات كانت مقبولة ككتب مقدسة، علشان كده اتحطت ضمن اسفار العهد الجديد. بعض المسيحيين بيحاولوا يشككوا في الموضوع ده ويقولوا لا، دي محطوطة في اخر العهد الجديد كملاحق صالحة للقراءة، لكن ما هياش ضمن الكتب القانونية المقبولة كإلهية. فاحنا بنقول لا، الصح هم ليه محطوطين في الاخر؟ علشان ده ترتيبهم التاريخي، لان دي كتابات لآباء عاشوا في أواخر القرن الأول بداية القرن الثاني، هرماس وبرنابا. وكمان إيه؟ في رسالتين لإكليمندس الروماني موجودين في المخطوطة السكندرية، مخطوطة من القرن الخامس في آخر برضو العهد الجديد. فده دليل إن هذه الكتابات كانت وصولا للقرن الرابع والخامس لسه متداولة في الكتب المقدسة أو في نسخ الكتب المقدسة، تمام؟ فرسالة الراعي لهرماس دي رسالة مهمة. هم ليه بيقبلوها ككتاب مقدس، ككتاب له سلطان؟ راعي هرماس، رسالة برنابا، رسائل كليمندس الروماني. ليه؟ لأن الناس دي أشخاص رسولية ذكروا في رسائل بولس وذكروا في العهد الجديد، والمفروض إن هم كانوا زي بولس بيسافروا ويروحوا يأسسوا كنائس وهكذا. فبالتالي هم راسهم براس بولس. كتابات بولس في الكتاب المقدس، ليه الناس دي كتاباتهم ما تكونش في الكتاب المقدس؟ لكن في بعض الاباء فعلا قبلوا هذه الكتابات ككتب مقدسة، وفي نسخ للكتاب المقدس فعلا فيها هذه الكتابات. تمام. هو هنا بقى بيتكلم عن كتاب راعي هرماس. الراعي هرماس بيقول ايه؟ ان بولس ذكر في رسالة روميا هرماس الذي ينسب اليه السفر المسمى الراعي، فيجب ملاحظة ان هذا السفر متنازع عليه. متنازع عليه يعني في ناس بتقبله في ناس بترفضه، ولا يمكن وضعه ضمن الاسفار المعترف بها، مع ان البعض يعتبرونه لا غنى عنه سيما عند من يريدون تعلم مبادئ الإيمان. أثناس يسأل إن الكتاب ده صالح للقراءة ولا مش صالح للقراءة؟ صالح للقراءة. فهو ده يعني الآباء الأوائل قبل القرن الرابع كان عندهم إن الكتاب ده مقدس. على القرن الرابع على أيام أثناسيوس لا، انتقل من إنه كتاب مقدس لكتاب صالح للقراءة. دلوقتي بقى كتاب ايه؟ مرفوض خالص ومزيف وكده. طيب، فهو بيقول مع ان البعض يعتبرونه لا غنى عنه سيما عند من يريدون تعلم مبادئ الايمان. وفي نقطة مهمة بالنسبة لكلمة مبادئ الايمان دي، أثناسيوس قال ان مبادئ الايمان او المعتقدات ما نلاقيهاش غير في الكتب القانونية، لكن الكتب الصالحة للقراءة دي مجرد تقوى وورع وحاجة تتمثل بها في حياتك وكده يعني. وعلى أي حال فنحن نعرف أنه يقرأ في الكنائس، فدي نقطة برضو مهمة، أن برضو مع تقدم التاريخ المسيحي بدأوا إيه يقولوا لا، الكتب اللي تقرأ في الكنائس هي الكتب القانونية فقط. لكن حوار بقى سمك لبن تمر هندي أو الكتب القانونية يتقري معها كتب تانية في الكنيسة لا، لكن قبل كده ده كان بيحصل، الكتب القانونية مع كتب تانية تتقري عادي في الكنيسة ما فيش مشاكل. هنا بيقول فنحن نعرف أنه يقرأ في الكنائس، كما تبينت أن البعض من أقدم الكتاب اقتبسوا منها. وكون إن هم اقتبسوا منها ده دليل على إيه؟ انها كتب مقدسة مقبولة. لانه قال ايه هنا لما جيت تكلم على الاسفار المنسوبة لبطرس؟ قال فاننا نعلم انها لم تقبل من الجميع لانه لم يقتبس منها، لم يقتبس منها اي كاتب حديث او قديم. يبقى هو عنده الكتاب ده مقبول ولا مقبول، اقتبس منه ولا مقتبسش منه. فهو بيقول اقتبسوا من هرماس، يبقى هو كان مقبول عندهم ككتاب مقدس. وهكذا يكفي لإيضاح الأسفار غير المتنازع عليها والأسفار غير المعترف بها من الجميع. طيب، هو جاي بعد كده وفصل أكتر في القانون، مفيش مشكلة. طيب نقرأ اقتباس كمان كده. يوسابيوس القيصري تاريخ الكنيسة، الكتاب الثالث الفصل 16 صفحة رقم 117. هو غالبا الفصل 16 العدد رقم 1. ايه بتسأل على ايه؟ 10:30. هنا بيقول وتوجد بين أيدينا رسالة إكليمندس، هذا إكليمندس الروماني، معترف بصحتها. معترف بصحتها دي بقى يعني مش تقدر تحدد بالظبط، معترف بصحتها يعني فعلا كتابة إكليمندس الروماني. طب إكليمندس الروماني ده شخصية رسولية، يعني شخص له سلطان، يعني كده كتابه مقدس ولا مش كتاب مقدس؟ هو رسالة إكليمندس الروماني ده هو له رسالتين، هو هنا اتكلم عن الأولى. الرسالتين بتوع إكليمندس الروماني موجودين في المخطوطة السكندرية في نهاية العهد الجديد، فواضح ان ده كان دليل من ضمن الأدلة اللي بتوضح ان رسالة إكليمندس الروماني كان مقبول ككتاب قانوني. هو بيقول بقى ايه؟ وتوجد بين أيدينا رسالة كليمندس هذا معترف بصحتها، وهي طويلة جدا وهامة جدا، وقد كتبها باسم كنيسة روما إلى كنيسة كورنثوس عندما قامت فتنة في هذه الكنيسة الأخيرة. ونحن نعلم أن هذه الرسالة كانت تستعمل في كنائس كثيرة في العصور الماضية ولا زالت. أما عن قيام فتنة في كنيسة كورنثوس في الوقت المشار إليه، فشهد بذلك هيجسبوس وشهادته صادق. بيتكلم عن موضوع الفتنة، لكن احنا يهمنا موضوع الكتب المقدسة وقانونية ولا لا. مؤرخ يعني مؤرخ وأحد الآباء. تمام. طيب بهنا في الاقتباس ده بيتكلم عن رسالة كليمندوس الروماني، بيقول ان هي طويلة جدا ومهمة جدا وبتستعمل في الكنائس من زمان وما زالت تستخدم. حلوة قوي. نقرأ كمان اقتباس يوسابيوس القيصري تاريخ الكنيسة الكتاب الثالث الفصل 24 العدد 15، بيقول اما لوقا، بيتكلم عن كتابة الاناجيل، وده مهم لان ده بيوضح ايه معلومات رائعة جدا وبيوضح برضو المسيحين بيؤمنوا ايه بموضوع كتابة الاناجيل. اما لوقا فانه هو نفسه في بداية انجيله يبين السبب الذي دعا الى كتابته، فيقرر بانه اذ كان اخرون كثيرون قد تسرعوا في تأليف قصة عن الحوادث المتيقنة عنده، فقد أحس هو نفسه بضرورة إراحتنا من آرائهم غير المتيقنة. يعني هو بيوضح إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، واضح إن بما إن لوقا كتب بعديهم يبقى هو بيشكك في اللي هم كتبوه قبل منه. تمام. أنا ممكن كمسلم متطرف أقول يبقى ممكن الأناجيل دي بتحتوي على سرد لوقائع تاريخية غير اللي لوقا سردها، فما عجبوش اللي مكتوب فرح هو قالك لا الكلام ده غلط والصح مش كده. فهل مثلا ممكن بعض هذه الأناجيل اللي ما بقتش بين إيدينا دلوقتي بتقول إن المسيح ما تصلبش؟ ممكن. أنا خيالي واسع. المهم إن الخلاصة ان واضح ان بحسب اول اربع نصوص في انجيل لوقا الراجل اللي اسمه عزيز توفيلوس ده واضح ان وصل له شكوك في ايمانه، ووصل له شكوك بخصوص الاخبار التاريخية اللي بنى عليها ايمانه، واهم عقيدة مبني عليه الايمان هو ايه؟ الصلب. ده على ايام بولس وعلى ايام لوقا ان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات، ولو المسيح ما حصلوش كده يبقى باطل كرازاتنا وباطل ايمانكم. طيب يبقى هو عاوز يخليه يتيقن بحسب ايمانه، يبقى واضح ان غالبا المشكله في ان المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش، المسيح قام من الاموات ولا ما قامش. فراح قال ناس كتيره كتبوا قبليه لكن انا هكتب لك الصح عشان تتيقن بقى. فممكن يكون اللي كتبوا قبليه قالوا بقى ان ما اتصلبش، واحنا نعرف منين بقى مين اللي صح فيهم؟ ده بغض النظر ان احنا عندنا وحي يعني بيقول لنا فين الصح وفين الغلط، لكن انا بحب اغلوش على المسيحيين كده. فهو بيقول ان لوقا في ناس تسرعت، فقد احس هو نفسه بضرورة اراحتنا من ارائهم غير المتيقنة، ودون في انجيله وصفا دقيقا لتلك الحوادث التي تلقى عنها المعلومات الكاملة. يعني ايه؟ هو ما كانش شاهد عيان، ما كانش حاضر لهذه الوقائع، هو خدها من مراجع قبل منه، حد حكاله، المهم هو ما كانش نفسه موجود. هو بيقول بقى يساعد على هذا صداقته الوثيقة لبولس وإقامته معه ومعرفته لسائر الرسل. دي نقطة مهمة جدا. لما انا اقول ان لوقا اهم حاجة عنده يزبط مع بولس، وهو بيقول ان هو تلقى المعلومات، وايه اللي ساعده في تلقي المعلومات؟ صداقته لبولس. يعني معنى كده ان بولس هو اللي كان بيقول له يكتب ايه، او هو اللي كان بيحكي له فبيكتب بناء على اللي بولس قاله له. طب هو بولس الاخر كان شاهد عيان، فدي مشكلة كبيرة جدا، لان انا عندي يقين راسخ بحسب دراسة الانجيل لوقا والاعمال الرسل ان الكتابين دول معمولين علشان يعطوا لبولس مصداقية رسولية، بمعنى ان المعتقدات اللي بولس كان بينادي بيها كانت موجودة ايام المسيح وكانت موجودة ايام الرسل، فراح لوقا مظبط ايه انجيله واعماله. تمام. هو هنا انا بقدر استنتج ده من كلام يوسابيوس، يساعد على هذا صداقته الوثيقة لبولس. يعني هو جاب المعلومات دي من بولس. طبعا هو بولس جاب المعلومات دي منين؟ المفروض بحسب الإيمان المسيحي بولس كان بيكلم رسل المسيح وكان مصاحبهم والكلام ده. طب احنا عرفنا الكلام ده منين؟ من أعمال الرسل اللي كتبوا لوقا. ولوقا جاب الكلام ده منين؟ من بولس. فاللفة هتلف تلف وتيجي على بولس، تمام؟ وبولس عندي بصراحة ما يتخدش الكلام. طيب يوسابيوس القيصري، تاريخ الكنيسة، كتاب 3 الفصل 24 العددين 17 و 18. أما عن كتابات يوحنا فإن إنجيله ليس هو الوحيد الذي قبل الآن وفي العصور السابقة بدون نزاع. يعني هو بيقول يوحنا ده له كتابات كتير، إنجيله مش بس اللي مقبول، ده مع حاجات تانية، بل أيضا رسالته الأولى. لكن احنا في العهد الجديد الحالي عندنا ثلاثة ليوحنا وكمان معهم الرؤية. طب ايه النظام؟ قال لك ولكن الرسالتين الآخرين متنازع عليهما. وأما عن سفر الرؤية فإن آراء أغلبية الناس لا تزال منقسمة، ولكننا في الوقت المناسب سنفصل في هذه المسألة أيضا من شهادة الأقدمين. يعني هو بيحكي إن بالنسبة للأسفار المنسوبة ليوحنا إنجيله ورسالته الأولى، بالنسبة للنقد الكتابي يوحنا تلميذ المسيح ما كتبش أي حاجة من دول، لكن اللي كتب الإنجيل هو نفسه اللي كتب الرسالة الأولى. بالنسبة للرسالتين التانيين والرؤية ما نعرفش هل نفس الشخص هو اللي كتب التلاتة، ولا نفس الشخص كتب حاجتين من التلاتة، ولا تلاتة كتبوا التلاتة. فاهمين قصدي؟ طيب نقرأ آخر اقتباس، يوسابيوس القيصري تاريخ الكنيسة، الكتاب الثالث الفصل 25 العدد من 1-5، بيقول وطالما كنا بصدد البحث في هذا الموضع فمن المناسب أن نحصي كتابات العهد الجديد السابق ذكرها. ده يوسابيوس بيحط قانون العهد الجديد، ده قانون يوسابيوس. لو بصيتوا في الصورة اللي في الآخر دي اللي هي بتاعت اختلاف نسخ كتاب مقدس، في القانون الموريتاري وقانون أوريجانوس وقانون يوسابيوس وقانون أثناسيوس، ده قانون يوسابيوس. كل ده مختلف؟ كل ده مختلف؟ لا، اللي هي أثناسيوس وهيب وكارتاجنة دول زي بعض، والمجمع اللي هي التريدنتيني برضو زيهم، لكن اللي هي الموريتاري وأوريجانوس ويوسابيوس وأثناسيوس دول مختلفين مع بعض، تمام؟ هو هنا يوسابيوس بيحط القانون، بيقول إيه؟ وأول كل شيء إذن يجب أن توضع الأناجيل الأربعة، يليها سفر أعمال الرسل، بعد هذا يجب وضع رسائل بولس. طبعا رسائل بولس بالنسبة له الـ14 هو وضح كده في الأول وقال إن من باب الأمانة العبرانيين في ناس اختلفوا فيها، لكن هو عنده الـ14 مقبولين. يليها في الترتيب رسالة يوحنا الأولى التي بين أيدينا، وأيضا رسالة بطرس. يبقى هو لغاية دلوقتي أسقط 2 بتوع يوحنا و1 بتاع بطرس. حلو كده؟ هو لغاية دلوقتي ماشي زي العهد الجديد اللي ما بين أيدينا، الأربع أناجيل، الأعمال، رسائل بطرس. جينا بقى في الحتة بتاعت إيه؟ الرسائل العامة والرؤية. ما هو حاطط رسالة بطرس، يعني واحدة بس حاططها، ورسالة يوحنا الأولى. طب ما في رسالة بطرس الثانية ما حطهاش، ورسالة يوحنا الثانية والثالثة ما حطهاش. حلوة قوي. بعد ذلك توضع إن كان ذلك مناسبا، أو إن كان ذلك يعني نعصر على نفسنا لمونة ونقبل الكتاب ده وربنا سامحنا ويلا بقى، يعني إن كان حق فمن الله وإن كان مش عارف مين فمن نفسه ومن الشيطان والله يعني كده، يعني ربنا سامحنا. وبعد ذلك توضع إن كان ذلك مناسبا حقا رؤيا يوحنا، يعني بتقدر تعرف إن يوسابيوس القيصري ما كانش حابب كتاب الرؤيا. فهو بيقول إيه؟ التي سنبين الآراء المختلفة عنها في الوقت المناسب. هيتكلم بقى عن رؤيا يوحنا ده بعدين. هذه إذن هي جميعها ضمن الأسفار المقبولة. هو كده أسقط كم كتاب؟ رسالتين ليوحنا، رسالة لبطرس، ومحطش رسالة يهوذا، ومحطش رسالة يعقوب. يبقى دول إيه؟ خمس كتب، وهم المفروض 27 ناقص 5 يبقى 22 كتاب. تمام، ده قانون عند يوسبيوس. معظم العلماء اللي قبل أثناسيوس، يعني أوريجانوس كان 22 ويوسبيوس كان 22، آسف أوريجانوس كان 20 يوسبيوس كان 22، القانون الموريتاري كان 22، لكن بالنسبة للقانون الموريتاري كان في خلاف، يعني هو ما اختارش نفس ال 22 اللي اختارهم يوسبيوس، كتب مختلفة، لكن ما علينا. يعني أثناسيوس واللي جم بعديه بقى، اللي هم مجمع هيبو ومجمع كارتاجينا والمجمع التريدنتيني ده. لا، يوحنا الأولى دي مقبولة وبطرس الأولى مقبولة، اللي مرفوضين بطرس الثانية ويوحنا الثانية والثالثة ويعقوب ويهوذا. تمام، فهو بيقول هذه إذن هي جميعها ضمن الأسفار المقبولة. أما الأسفار المتنازع عليها المعترف بها من الكثيرين بالرغم من هذا، فبين أيدينا الرسالة التي تسمى رسالة يعقوب، يعني دي مقبولة عند ناس لكن عندنا مش ضمن القانون. طيب، ورسالة يهوذا، وأيضا رسالة بطرس الثانية، والرسالتان اللتان يطلق عليهما. يعني إيه يطلق عليهما؟ يعني هم بينسبوا ليوحنا، بس واضح إن هو مش قابل الحوار ده. رسالتا يوحنا الثانية والثالثة، سواء انتسبتا إلى الإنجيل أو إلى شخص آخر بنفس الاسم. فدي النقطة اللي احنا قلنا عليها، كتب الكتاب المقدس في كتب مش مكتوب عليها اسم خالص، في كتب مكتوب عليها الاسم، لكن في ثلاث حالات، يا إما هو فعلا اللي كتب، يا إما الكتاب مزور، يا إما تشابه أسماء. فهو هنا بيتكلم على إيه؟ يا إما يوحنا كتبها، يا إما تشابه أسماء. وضمن الأسفار المرفوضة، وخلي بالك إيه الفرق ما بين الأسفار المتنازع عليها والأسفار المرفوضة. أسفار مرفوضة يعني يتحط عليها إكس ما نبصش فيها خالص، لكن الأسفار المتنازع عليها دي ممكن تبقى قانونية، ممكن تبقى صالحة للقراءة، بتتمرجح ما بين الاثنين دول. يجب أن يعتبر أيضا أعمال بولس وما يسمى بسفر الراعي ورؤيا بطرس، ويضاف إلى هذه رسالة برنابا التي لا تزال باقية، وما يسمى تعليم الرسل. خلي بالك أثناسيوس حط تعليم الرسل ضمن الأسفار اللي تتقري صالحة للقراءة، وحط راعي هرماس ضمن الأسفار الصالحة للقراءة. طيب، وإلى جانب هذه كما قدمت رؤيا يوحنا، فرؤيا يوحنا عنده ضمن الأسفار المرفوضة بالنسبة ليوسبيوس، لكن هو إيه؟ قابلها ضمن القانون، يعني تحس إني عشان خاطر حد أو بيتنازل، لكن هو بيعتقد إن رؤيا يوحنا ضمن الأسفار المرفوضة. ما علينا، مش مهم، هو كأسقف يعني بيقول إيه؟ يعني أتنازل عشان الشعب وكده، ما علينا. إن كان ذلك مناسبا، التي يرفضها البعض كما قدمت، ولكن الآخرون يضعونها ضمن الأسفار المقبولة. وضمن هذه النتيجة يضع البعض أيضا إنجيل العبرانيين الذي يجد فيه لذة خاصة العبرانيون الذين قبلوا المسيح. إنجيل العبرانيين ده من ضمن الكتابات اللي ما زالت بين أيدينا موجودة في مخطوطات قديمة، وتحتوي على نبوات رائعة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعتبر من أقدم الأناجيل، وكانت مقبولة عند فرق مسيحية قديمة. تمام؟ وكل هذه يصح اعتبارها ضمن الأسفار المتنازع عليها. كويس، احنا نكمل المرة الجاية إن شاء الله، لكن اقتباسات يوسبيوس دي في غاية الأهمية، وبتوضح قد ايه الكتاب المقدس كان مختلف عليه عبر التاريخ المسيحي، وكل واحد بحسب رأيه ده سفر مقبول، ده متنازع عليه، ده مرفوض، وكل واحد بيحط القانون زي ما هو شايف ان ايه دي المفروض تكون كتب مقدسة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.